بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى نواصل الحديث في أصول السلوك التي ينبغي أن يجعلها المسلم منهجا له ونبراسا يهتدي به. وقلت لكم الخلة الأولى والسلوك الأول والخلق الأول خلق الصدق، فهو الدين كله. والدليل على ذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية، وفي نهايتها: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقال بعض السلف: إن الصدق لو وضع على جرح برؤ، لو وضع الصدق على جرح لبرؤ، لو وضع الصدق على جرح لبرؤ. فما أحوج المسلمين إلى هذا الخلق العظيم الذي يحتاج إلى مجالدة ومصابرة ومجاهدة. ومن المعلوم أن الأخلاق الفاضلة لا يؤتاها الإنسان إلا بعد التعني والجهد وبذل الطاقة، وهكذا كل أمر نبيل لا ينال إلا بالتعب. فالأمور الفاضلة لا تنال باليسر، وإنما تنال بالتعب حتى لا يفرط الإنسان فيها. وهكذا كل أمر ماجد أو نبيل أو فاضل لا يوصل إليه إلا بالمجاهدة والمصابرة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وخلق اليوم الذي نتحدث عنه وهو الخلق الثاني من منظومة الأخلاق، ومن جملة الأخلاق خلق الرفق. والرفق يدخل حياة المسلم في كل مناحيها، يدخل حياة المسلم في كل مناحيها، في الأقوال والأفعال، في المخالطة، في المخالطة وفي التصرفات، في كل شيء يجب أن يدخل هذا الخلق. وجملة الأخلاق التي تندرج تحت هذا الخلق جملة عظيمة، يعني في هناك أخلاق كثيرة تندرج تحت هذا الخلق وتؤدي إليه وتشير إليه. من ذلك مثلا الحياء. احنا عاوزين كل خلق أقوله تأملوا فيه ولو لحظة. الحياء، البساطة، السهولة، الرقة، التبشير، التيسير واليسر، الشفقة، الدعاء للغير بالخير، الدعاء للغير بالخير، طلاقة الوجه، الترغيب، محبة الخير، العذر والإعذار، العذر والإعذار، التطاوع، الإحسان، اللين، اللطف، السماحة والمسامحة، السلام، الحلم، الرحمة، العفو، الصلة، الصفح، الثناء، القول الطيب. حوالي 25 خلق، كل هذه الأخلاق تندرج تحت خلق الرفق. بالنسبة لمسألة العذر، هي مسألة داخلة في الصميم في الاعتقاد، في الاعتقاد، ومن الأصول التي ينبغي أن نؤصلها عند أهل السنة أنهم يحبون العذر، أنهم يحبون العذر، أنهم يحبون العذر. ولذلك أرسل الله تعالى رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن أرسل الله تعالى الرسل قطعا للعذر، فمن بلغته دعوة الرسول وعلمها لا عذر له عند الله عز وجل، لا عذر له عند الله عز وجل. ولذلك كل من علم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخل فيها أكبه الله تعالى في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما يهودي أو نصراني سمع بي ولم يؤمن إلا أكبه الله تعالى في النار. وعقيدة العذر أن المسلم يعذر المسلمة، يعذر المسلمة بجهله وبخطئه وبخطئه وبتأويله وبإكراهه وبنسيانه. المسلم بيعذر المسلم في ماذا؟ في خطئه أي عدم قصده، وفي جهله أي عدم علمه، وفي إكراهه، وكذلك يعذره في نسيانه. هذا كله مما يسوغ فيه العذر. ومن أمثلة ذلك وأدلة ذلك، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث في بعض السنن وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، قال: كنا حدثاء عهد بجاهلية حدثاء عهد بإسلام، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأينا قوما يعكفون على شجرة لهم يعلقون عليها سيوفهم، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا يا رسول الله شجرة نعلق عليها سيوفنا ونتبرك بها كما يصنعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وهذه الكلمة قيلت في هذا السياق إنكارا وتعجبا: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال أصحاب موسى لقومه: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. هذا الحديث يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم عندما طلبوا شجرة يتبركون بها، فطلب البركة لا تكون إلا من الله، فمن طلب البركة من غير الله عز وجل على وجه الاعتقاد يكفر. ولكن هؤلاء كانوا حدثاء عهد بجاهلية، حدثاء عهد بإسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبههم في هذا المقام بحال بني إسرائيل في قوله: ولكنكم قوم تجهلون. والجهل قد يكون نقيض العلم، وقد يكون نقيض الحكمة والحلم. نقيض العلم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالذين لا يعلمون هم الجهال. وقد يكون نقيض الحكمة والحلم، وهذا مشهور عند العرب في مثل قولهم: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، مش حد يظلمنا، لأن الله يظلمنا سنبطش به ونطيش به ونكون سفهاء كما هو سفيه. وأحيانا يطلق الجهل على معنى المعصية، فكل عاص لله فهو جاهل، وكل مطيع لله تعالى فهو عالم. ومنه قول عبد الله: كفى بخشية الله علما، وكفى بمعصية الله جهلا. ويحمل عليه قول الله عز وجل: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب. ولذلك قال بعض الصحابة: كل من عصي الله فهو جاهل. هذه معاني بسيطة لمعنى الجهل. فالصحابة يعذر بعضهم بعضا، أو عذر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين طلبوا ذات أنواط لحدثاء عهد بجاهلية، ومع ذلك لم يعذرهم، أي أنكر عليهم، أي لم يفوت الفرصة. يعني بعض الكتب التي ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذرهم، يحمل عدم العذر هنا على ماذا؟ على الإنكار، على الإنكار، على الإنكار. لأنه إذا لم ينكر فهو في حال الموافق، ولكنه أنكر عليهم فقال: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إذن هو عذرهم، أي لم يكفرهم، لأنهم حدثاء عهد بجهل، بجاهلية، حدثاء عهد بإسلام، ولم يعذرهم حيث أنه إيه؟ أنكر عليهم. فيحمل كلام بعض أهل العلم على عدم العذر في هذا السياق على ماذا؟ على الإنكار، على الإنكار. ويستفاد من ذلك أن الرجل إذا وجد معصية أو شيئا من ذلك، حتى ولو كان المتلبس بها من غير العالم، لابد له أن ينكر، لابد له أن ينكر. ويحمل عليه كذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام: دعت ابنته فاطمة إلى طعام، فلما دخل وجد صورة معلقة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو غضب ولن يجلس. واستفاد من ذلك أهل العلم أن الإنسان إذا وجد مكانا فيه منكر، إما أن يزيله وإما أن يزاله عنه، إما أن يزيله وإما أن يزاله عنه. هذا من حيث العموم، ولكن ربما توجد بعض الأفراد تحتاج إلى تفصيل. إذا العذر بالجهل. كذلك يحمل على ذلك حديث معاذ عندما أتى من بلاد الشام، وجد الأعاجم يسجدون إلى أباطرته، الأمراء والملوك، الأعاجم يسجدون لهم، لأمرائهم وملوكه. فرأى معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أحق بذلك من غيره، فلما أتى من بلاد الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لم يقل له إن السجود غير الله كفر، ما أنت كده كفرت، ولكن نهاه عن ذلك وقال له: إن السجود لا يكون إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لإيه؟ لزوجها، أن تسجد لزوجها. إذا لم يكفره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك الإنسان المكره، لأن المكره لا إرادة له، المكره لا إرادة له، فهو معذور، فهو معذور في قوله وهو معذور في فعله، إلا إذا كان ذلك الإكراه في شيء مماثل لما يهدد به. يعني إما تقتل فلان أو نقتلك، إما نقتل فلان أو نقتلك، وجاوا بالفعل السيف ورافعينه عشان يقتلوه، هل يجوز له أن يقتل الغير؟ يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ لأنه لو قتل وقتل ده نفسه لنفس، فليست نفسه أعظم عند الله تعالى من نفس هذا الرجل الآخر. يعني هو مش عند ربنا أعظم من ده علشان يقتل هذا ليفدي نفسه. فالمكره معذور الذي لا إرادة له. وكذلك الناس معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك الرجل الذي لا يتعمد الذي يقع في الخطأ هو أيضا معذور. فالعذر أمر جميل، ولو وسعنا دائرة العذر لنتلمس معاذير الناس لكان ذلك خيرا وبركة. يعني لا تحاول أن أنت تشدد في المناقشة لتصل إلى ما تريد، ولكن من هذه الأشياء الطيبة، وهذا أثر يحتاج إلى مراجعة، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وجد رجلا يفعل شيئا، رآه يفعل ذلك الشيء فعتابه: أفعلت ذلك؟ قال: والله ما فعلت. طيب، إذا حلف على شيء قد فعله ورآه بعيني، قال: أكذب عيني وأصدق قسمك. إذا يصدق ذلك القسم ويكذب عينه. حاول أن تتلمس المعاذير الخلق، فتلمس المعاذير صورة جميلة جدا من صور الرفق. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رهطا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقالوا: السلام عليكم. السلام عليكم، يعني ملوش السلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، نشكت سلام عليكم. ففهمتها عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: وعليكم السلام واللعنة. قالت: وعليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة. يا إلهي يا إلهي، مهلا يا عائشة، يعني ناس بيدعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك، يقولون: السلام عليكم، الهلاك عليك محمد. فهي تقول: وعليكم السلام واللعنة، وهم يهود. فيقول لها: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، مهلا أي ترفاقي يا عائشة، لا تشددي قولك يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم، قد قلت وعليكم. يعني هم قالوا السلام عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وعليكم. خلاص كده، ما هو خلاص بقى، كأنه ردها، لكن لم يقل وعليكم السلام واللعنة، عبارة فيها غلظة وفيها إخشوشان. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا في كل موقف حتى نتأدب ونتخلق بأخلاق الإسلام. وفي لفظ أيضا في الصحيح أنه قال: مهلا يا عائش، عليك بالرفق، عليك بالرفق، وعليك اسم فعل أمر بمعنى إلزمي، عليك بالرفق، بدليل احنا لو شلنا الباء ديت نقول ايه؟ عليك الرفق، عليك الرفق، عليك بالرفق، وإياك والعنف، وإياك والعنف والفحشة. إذن هذا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالرفق، وإياك والإيه؟ وإياك والعنف والفحشة. سبحان الله، ده ذكر لنا جميعا، والله ذكر لنا جميعا: إياك والعنف والفحشة، إياك والعنف والفحشة. وفي لفظ: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه، وما لا يعطي على ما سواه. إذن أفضل العطاء الذي يعطاك الله عز وجل أن يعطيك الإيه؟ الرفق، خير كبير جدا، لأن ربنا عز وجل ببركة الرفق يرزقك ويوفقك ويعينك ببركة الإيه؟ الرفق. وهذا أمر واضح الإنسان في معاملاته، يقول لك: فلان ده رجل فظ وغليظ وعنيف، ها، لكن هذا رجل رقيق ومؤدب ومحترم. لا أنا مش عايز أتعامل مع ده، لا وأتعامل مع ده. ليه؟ لأنه عنيف غشيم. أما هذا رجل محترم خلوق، رجل مؤدب، هذا نجده حتى في المعاملات. إياك والعنف والفحشة، عليك بالرفق، فإن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على شيء سوى. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زان، ولا ينزع من شيء إلا شانه. سبحان الله، يبقى الرفق ده زينة، لا يوجد الرفق في شيء إلا زانه، إلا زانه حلاه، جعله جميلا طيبا فاضلا، وما نزع من شيء إلا شانه، إلا شانه أي عابه. وعن جرير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. يا إله، من يحرم الرفق يحرم الخير. إذن هناك علاقة بين ماذا؟ بين الرفق وبين الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق، دلهم على الرفق. والرواية: أدخل عليهم الرفق. يبقى إما دلهم على الرفق أو إيه؟ أدخل، أدخل عليهم الرفق. كثير جدا حقيقة من النزاعات التي تكون بين الناس سببها عدم الرفق. إما ده رفيق وده مش رفيق، وإما الاثنين لا يتسمان بالرفق يطبشوا بعض. لا، لابد أن يكون الرفق خلة وحلية للمسلم. ننظر إلى حديث مالك ابن الحويرث وسأقوله بنصه، وهو حديث رائق جميل، وأخرجه بهذا اللفظ البخاري ومسلم. بيقول: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، وفي لفظ عند البخاري: ونحن شبيبة متقاربون. شبيبة يعني إيه؟ في بداية الشباب. متقاربون يعني سننا واحد. نحن شبيبة متقاربون، ودي ملمح مهم جدا، إن غالبية الصحابة كانوا من الشباب، غالبية الصحابة كانوا من الشباب، لأن أسن صحابي كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصغره بنحو من 3 أعوام. يبقى إذن كل الصحابة كانوا إيه؟ كان دون 40، كلهم كانوا شباب. شوف كده سن مصعب بن عمير، سعد بن معاذ، الزبير، طلحة، عثمان، عمر الخطاب، كلهم كانوا شباب. قال: ونحن شبيبة متقاربون في سن واحد. طيب، وفي رواية: وكان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما رفيقا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما رفيقا، جميلة جدا اللفظ ده، رحيما ورفيقا، رحيما رفيقا. فقمنا عنده 20 ليلة، فقمنا عنده 20 ليلة. وفي رواية عند البخاري: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم. لما عدنا عنده 20 يوم قال كويس كده، 20 بقى ارجعوا بقى لأهليكم علموهم اللي انتوا تعلمتوهم. مسألة مهمة جدا، يعني الصحابة يقعدوا 20 يوم يتعلموا ويرجعوا يبلغوا ما تعلموا في 20 يوم. طب ما احنا بنحط برامج بتقعد بالسنين، برامج في طلب العلم بتقعد بالسنين، وفي النهاية ممكن يقول لك انا ما تعلمتش حاجة. الله، امال 20 يوم 20 ليلة تعلموا ماذا؟ ماذا تعلموا؟ فهذا الأمر يدعونا إن احنا في هذه الأزمان التي ضاقت فيها الأوقات وتشعبت فيها المشاغل، نحن في حاجة إلى برامج علمية تناسبنا كمثل هذه البرامج النبوية الطيبة المركزة التي أعادت صياغة الأمة من جديد. يعني نحن نطلب علم سنين وبنعملش حاجة، هم بيروح يطلبوا العلم أيام وليالي، وغيروا صورة الأرض، غيروها وفتحوا الأرض شرقا وغربا. إذا ليس الإشكال في العلم، ولكن الإشكال في من يعلم تارة، وفي من يتعلم تارة، وفي موضوع العلم تارة ثالثة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يهدينا. ارجعوا ارجعوا فكونوا فيهم. شوف الجملة الجميلة، ما قالش فكونوا معهم، ولكن قال ايه؟ كونوا ايه؟ فيهم. دي دلالة ايه اخوانا؟ حد يقدر يقول لي كده؟ خالطوهم امر حسن جيد، ها؟ اتواضع جميل. لما نقول الماء في الكوب معنى ايه يا اخوانا؟ بيخرج منه؟ بيخرج منه؟ لا، لا يخرج منهم. فكذلك ينبغي للداعي إلى الله عز وجل، ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يكون مخالطا الناس، كأنه ذائب بينهم، كأنه ذائب. أنت عارف المية لما تدوب كده في الرز كده، ودي مشكلة الداعي إلى الله، أنه في الحقيقة لا يملك نفسه ولا ماله ولا وقته. ولذلك بيقول الشاعر إيه؟ أفرق جسمي. وأنا بصراحة أحببت هذا الشاعر من أجل هذا البيت. أفرق في جسمي في جسوم كثيرة، وأحثو قراح الماء والماء بارد. يعني أنا حريص على غيري لدرجة أن جسمي اتنحل. ليه بقى؟ لأن قوتي وعافيتي بدها الغير، فغيري جسمه بقى متين وأنا جسمي بقى ضعيف. وإيه كمان؟ إنني بسقي الناس المية الباردة الجميلة وأنا نفسي في هذا الماء. يبقى الماء البارد القراح الطيب أعطيه للناس ليشربوه، مع أني ربما أكون محتاجا لهذا الماء. هكذا هو الداعي، لابد أن يعطي وأن يكون معطاء، وأن لا يكون حاله كحال التماس، لا، أن يكون حاله حال الإيه؟ المخالطة. المخالطة ليه؟ لأن الناس يأخذون منه قبل أن يأخذوا علمه، يأخذون إيه؟ هديه ودله وأدبه وسلوكه. فانظر إلى هذه الجملة الرائقة، ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم. طيب، وانظر كونوا فيهم وعلموهم. إذن التعليم بعد المخالطة مهم جدا، التعليم بعد المخالطة مهم جدا. ولا ينبغي لطالب العلم أن يتخذ لنفسه مقاما عاليا ينظر للناس من خلاله، يبقى الناس كلهم تحت رجليه وفوقهم، لا. فلابد أن يخالطهم، لابد أن يحاككهم، لابد أن يعاشرهم، لابد أن يؤثر فيهم، حتى إذا ما بث فيهم العلم قبل منه ذلك العلم. جميل. إذن هذا هو خلق الرفق. إن شاء الله هناك نية أن يكون اليوم آخر يوم بالنسبة للأخلاق، بحيث نبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم في الكتاب الموعود الذي وعدناكم به منذ عدة أشهر. الخلق الثالث والأخير في منظومة هذه الأخلاق الصبر. والصبر يكون على أنحاء عدة، فهناك صبر على طاعة الله عز وجل، وهناك صبر عن محارم الله سبحانه، وهناك صبر على إيذاء الخلق ومخالطتهم، وهناك صبر على قدر الله، وهناك صبر في الجهاد في سبيل الله. دي أنواع الصبر. فالصبر في طاعة الله، طاعة الله عز وجل تحتاج إلى صبر وإلى مصابرة، بخلاف المعصية فإنها لا تحتاج في غالب الأحوال إلى جهد. المعصية سهلة، وسبلها لا سيما في بداياتها في بدايات المعاصي بتكون يسيرة ميسورة، أما الطاعة فإنها تحتاج إلى جهد جهيد. قال الله تعالى في الآية التي قلتها لكم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي طرقنا وسبيلنا. ننظر إلى هذه الأخلاق ويتندرج جميعا تحت خلق الصبر. كل خلق سنقوله وقف عنده يعني لحيظة للتأمل، لحيظة للتأمل مش لحظة، لحيظة للتأمل. السكينة، العفة، الأناه، الإمساك عن فاضل السؤال، القناعة، كظم الغيظ، الثبات، الرضا، الورع، النصح، الإحسان، الوفاء، تحمل الأذى، الاستمساك بالخير. هذه بعض الأخلاق التي يمكن أن تندرج تحت خلق الصبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفذ ما عنده. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يكون من عندي من خير فلن أدخره عنكم، أي خير عندي لن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. إذن خير العطاء، خير العطاء وأوسع العطاء الصبر، الصبر، الصبر في طاعة الله عز وجل، وفي الجهاد في سبيل الله، وفي مخالطة الناس وعلى قدر الله، والصبر عن محارم الله عز وجل واجتناب معصيه، الصبر. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأني، وفي لفظ تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. إذن هنا تشبيه الصبر بأنه ماذا؟ بأنه ضياء. ولأهمية الصبر بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر، بايعوه على الصبر، كما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر، على الصبر. وهذا أخرجه البخاري في باب الجهاد والسير. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى، يدعون له الولد ثم يرزقهم ويعافيهم، أو وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. يعافيهم أي يمد لهم في الذرية والمال، يمد لهم في الذرية والمال. فانظر إلى هذا الأمر، كيف أن الله تعالى خلق الخلق وأمرهم أن يعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، ومع ذلك قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فجعلوا المسيح تارة هو الله وتارة جعلوه ابنا لله، وكذلك اليهود جعلوا مع الله إلها آخر. وهناك الوثنيون الذين يعبدون البقر في الهند، وهناك الذين يعبدون بوذا في الهند واليابان والصين وبورما وتايلاند. فمن أكبر المعبودات التي يعبدونها في هذه المنطقة يعبدون بوذا، صنم يسمى بوذا، صنم يسمى بوذا. انظر إلى هؤلاء الناس تجد أن الله تعالى أمد لهم في الأرزاق. الذين يملكون الاقتصاد العالمي هم من؟ اليهود. الذين يملكون التقنية والعقول المفكرة هم الكفار، سواء كانوا من اليهود أو من عبدة الصليب أو من المشركين الوثنيين. الذين يطغون في البلاد وملؤوها فسادا بما ابتكروه من آلات الحرب والدمار الشامل إنما هم اليهود وعبدة الصليب والوثنيون. الآن الهند تطالب أن تكون عضوا دائما في الأمم المتحدة. ليه؟ لأنها كثافة سكانية جبارة تقترب من 1 مليار نسمة. نمرة 2، قوة عسكرية مرهوبة الجانب، دلوقتي بيصنعوا حاملة طائرات هندية بأيدي هندية، أطلقوا أقمار صناعية هندية، الآن بيصنعوا طيران ودبابات ومدافع هندية. الصناعة الهندية صناعة متقدمة، مع أن الهند من الدول الفقيرة جدا، يعني معظم الشعب الهندي ما بيأكلش إلا طاقة واحدة في اليوم. الشعب الهندي ما بيأكلش إلا طاقة واحدة بس في اليوم بسبب الفقر. فمن الشعوب المصنفة أنها تحت خط الفقر الهند، يعني الهند أفقر من مصر، الهند أفقر من مصر. يعني الزبالات التي ترمى في بعض الأحياء هنا في مصر لو رميت في الهند لكانت كنزا ثمينا له، لتكالبوا عليها ليأكلوا منه. ومع ذلك أمة متحضرة جدا من حيث السلاح والتقنية والصناعة والفكر. ولنا زمايل أساتذة في الجامعة بيروح الهند ياخدوا هناك دكتوراه في مجالات الفيزياء والرياضة والفلك والهندسة وما إلى ذلك. الله، طب الناس دول بيعبدوا مين؟ بيعبدوا البقر، بيعبدوا البقر، حاجة عجيبة جدا. تصور هذا العالم الجبار يطلع من المعمل بتاعه ويروح ليه المعبد علشان في هناك صورة البقرة، يخضع تحت صورة البقرة ويقول لها يا إلهي انقذيني ووفقيني وجعليني أفكر بطريقة أحسن وما إلى ذلك. ومع ذلك ربنا عز وجل بيأخذهم، بينزل عليهم ساء يعني شديد العقاب، يغرقهم أبدا. فسبحان الله، يتركهم ويبسط لهم في الرزق والذرية والغنى والقوة. وهذا أمر مشاهد معلوم، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى، يدعون له الولد ثم يرزقهم ويعافيهم. إذن هذا الأمر وهو خلق الصبر من الأخلاق الفاضلة التي أثبتها الله تعالى نفسه، وما أحلى وأفضل وأليق بالمسلم أن يكون متصفا بهذا الخلق. هنكتفي بذلك حتى لا نطيل إن شاء الله.